ولما كانت الحلقة الخامسة والعشرون بعد المئة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن رجميس ابن إبليس لما سحر الأمير في صورة قرد كبير أخذه على جناحه وجعل يطير حتى انتهى إلى جبل القرود ووصل إلى المكان المقصود فوضع الفتى وعاد من حيث أتى وأبصرت القرود يشيدا فحسبته قردا جديدا وأنكرت دخوله أرضها ونادى بعضها بعضها وحركت ذيولها وحرك الأمير ذيله مثلها واستعدت القرود لمقاتلته وتحارشت لمحاربته. كل هذا يا مولاي مما يرويه الصعلوك الثاني أمام السلطان والوزير والغواني عندما طلبت إليه نسرين وأختها ياسمين أن يخبرهما عن حقيقته وسبب ضياع مقلته وتشويه خلقته، فجعل يقص عليهم قصته ويحكي لهم حكايته من يوم خرج لزيارة ملك الهند إلى أن سحره رجميس في صورة قرد، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول وهو يتنهد ويقول: ساعة رجميس ما سحرني وفي صورة قرد عملني، خدني على جناحه وطار وفضل يدور فوق الجبال والبحار لما حصل جبل القرود وسابني. ساعة القرود ما شافتني كشرت أنيابها وندهت على أصحابها، لقيت القرود نازلين من فوق الشجر ملايين زي الشياطين. أنا قلت بس وبصيت هنا وهنا ما لقيتش إنس ولا حس، ولقيت القرود قربت والحالة اتحرجت، رحت متشاهد على روحي ومن فوق الجبل رميت نفسي نزلت أهوي. ستر ربنا قبل ما حصل الأرض اتشبكت في فرع شجرة جوز هند، حمدت ربنا وخلصت نفسي وطلعت أجري لما حصلت بحر ملوش بر، ولقيت مركب الظاهر إنهم كانوا بيحملوها رحت ناطط فيها. ساعة المركبية ما شافوني اعتبروني شؤم وحبوا يطلعون وجروا ورايا علشان يمسكون. امسكوه ورا ثلاث مهلو طلع عصر من صدق انه قرد مش هقول لك بايده. شوف شوف على البر. ما نطرد القرد ده ونقفل باب الشر. انا ما اعتقدش بالكلام الفارغ ده وكمان ما احبش اسمعه. يلا ارفعوا المرسى وافردوا أما القرد ده حكايته حكاية. أحسن كنتوا عاوزين تطردوه. كمل يا ريس، وبيعمل إيه كمان؟ هقول لكم كل حاجة. من ساعة القرد ده ما فين الريس بتاع المركب ده؟ إيه دول؟ دول لابسين مماليك. مين الريس فيكم؟ أنا الريس. الملك بتاعنا بيهنيكم بسلامة الوصول وبعتني لكم رسول، وبعت معايا ورق وأقلام وسطر مكتوب فيه كلام، كل واحد يعرف يكتب يجرب انه يكتب. وبعدين؟ وبعدين ناخد الورق مقفول ونقدمه للملك على طول. وبعدين؟ معرفش بقى، ده امر واحنا تحت الامر. اديني ورقه وقلم. وانا ورقه وقلم. وانا ورقه وقلم. الله، ايه ده؟ القرد خطف ورقه وقلم. امسكوه امسكوه. الله، ده هيكتب زينا. سيبوه سيبوه. انت خلصت كتابه ولا ايه؟ خلاص اتفضل. وانت كمان كل واحد يعرف ورقته، كل واحد معروف خط. اتفضل اطويها بنفسك قبل ما تسلمها لي. الله، القرد هيسلم له ورقته. بيديها له وطويها زينا. انا هاخدها منك. الله، ده خدها صحيح. فين الرئيس؟ أنا تحت أمرك. خير؟ في واحد فيكم وقع عليه الاختيار. اختيار إيه؟ خطه عجب مولانا الملك. مين؟ هو مين؟ مين فينا؟ صاحب الورقة دي. وريني؟ لا، دي مش بتاعتي. وريني يا رئيس. لا، ده مش خطي. ولا دي ورقتي. ولا ورقتي. ولا ورقتي. عجيبة، ولا واحد فيكم؟ أمال تبقى ورقة مين؟ الله، تبين لها الورقة بتاعت القرد. الورقة اللي كتبها القرد. القرد سبقنا. حاجة غريبة، ده خط القرد. وريني تشوف. القرد وخطيت من سادة إنه قرد. إنما يا أخوانا المسألة فيها عقدة. إيه؟ ده مولانا الملك عاوز يقابل صاحب الورقات. يقابله؟ أحسن كنتوا عاوزين تطردوه. إحنا ما حلناش المشكلة. مشكلة إيه؟ بقول لك إن مولانا الملك عاوز يقابل صاحب الورقات دي. طب ما يقابله. يقابل القرد. بيقول لك إنه طالب المقابلة. طالب الإذن وأنت الصادق. طيب يا إخوان، بس حد يمسكه وياي. ما تخافش منه، ولو إنه كده إنما تلاقيه أنيس وجليس. ده كان خادمني ومسليني ومأنسني. اتفضل القرد. مع السلامة يا قرد. الله، انتوا ربطتوه في السلسلات دي ليه؟ امهار. شوف بيبص للرئيس ازاي؟ بيشاور له بيه. والله هيوحشني. يعني القمر يا خاي؟ وحشك غالي. الكاتب يا مولانا. انتوا جبتوه؟ جبناه يا مولانا. والمراكبيه اللي معاه بيستنوه؟ هما مشوا وسابوه. غريبه، دخلوه. انا يا مولانا عاوز اقول. انا اللي اقول. اصل ال اصلك ما بتفهمش. انت ما سمعتش كلمه دخلوه؟ بس لو يسمح مولانا. انت هتحكي لي حكايه؟ فين الكاتب؟ موجود يا مولانا. دخلوه، انا هقولها كم مره. امشي برا. دخلوا الكاتب. الله، ايه ده؟ فين العساكر؟ انا كنت عاوز اقول. انت مجنون؟ انت جرى لعقلك حاجه؟ لو تسمح لي يا مولانا اوضح لك. انتوا جايبين لي القرد ده ليه؟ ما هو ده الكاتب يا مولانا. كاتب ايه؟ اللي كتب الورقه دي. انت مجنون؟ فين الحارس؟ انا هقدبك يا مولانا. بقول لك ان القرد ده هو اللي كتب الورقه دي. ورقه ايه يا مجنون؟ انا كنت عاوز اوضح لك الامر من الاول. امر ايه؟ بس حلو مولانا. انا نزلت المركب زي امركم ووزعت الورق عليهم. القرد راح خاطف ورقه وقلم. الورقه بتاعه القرد هي اللي عجبت مولانا. قرد يعرف يكتب؟ اهو يا مولانا بيقول اه. فين الورق والقلم؟ اهم يا مولانا. اديله الورقه والقلم اما اشوف. اهو. دي تبقى اعجوبه الظهر دي. شوف يا مولانا. الله، ده قاعد قعده الكاتب. شوف خطه يا مولانا. الله، القرد جاي لك بنفسه يقدمه. شوف يا مولانا، بيركع قدامك. حاجه غريبه. الله، ده صحيح كتبها. دي حاجة مدهشة. أنا شخصيا ما بقتش مصدق. أنا مش مصدق عيني. شوف يا مولانا بيرص الشطرنج. الله، ده رصه مظبوط. إياك بيلعب شطرنج كمان. بيقول آه. ده بيشاور علي. تعرف تلعب شطرنج يا يا حضرة القرد. تعال يا قرد، أنا لابد في حلم. يا كده على طول. طيب طلعنا بالفرس. طيب يا سي قرد، طلعنا بالبيدة. ده انت جريء قوي. طيب بالوزير. صحيح انا غلطان، ارجحها تاني، دي حاجه ما حصلتش ولا هتحصل يا مولانا. اسمع عمال، احسن ده هجم علينا. استنى، ايش الملك برضو الملك. الله، بيقول لك كش الملك. قتلوا القرد، غلبني. دي حاجة من ورا العقول. القرد ده مين؟ ده يساوي ملايين. اسمع يا حارس، القرد ده ينزل في جناح مخصوص ويقدم له أكل مخصوص. وانت قدمت لي أغرب حاجة في حياتي. أنا حكافئك، أنا عينتك أراداتي. أراداتي؟ أراداتي المملكة. وتحاكى الناس عن هذا القرد في كل مكان، وأفرد له جناح في قصر السلطان، وأصبح للقرد شان وشنشان، جسم قرد وشمائل إنسان. وصار نديما للملك على المدام، ولم ينقصه غير الكلام. وكان لهذا الملك بنت اسمها جمانة، كأنها أقحوانة، تعرف السحر وتمارس الكهانة. فأراد الملك أن يقدم القرد إليها ويعرضه عليها. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.